إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا عود على بدء بقراءة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومخالفة المشركين كما وصفها الإمام المجدد ابن تيمية وهو المؤلف قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. النهي عن التشبه بالمشركين قاعدة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا الحديث تفسيران وشرحان ومعنيان عظيمان سيمران بنا، والمعنى الثاني أعظم خطورة من المعنى الأول. وهذا الكتاب ضم ما بين دفتيه في النهي عن التشبه بالمشركين من اليهود والنصارى والمجوس وسائر أهل الأهواء والملل والنحل، تضمن ما بين دفتيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين خير القرون رضي الله عنهم ورحمهم. ويتعين في مثل هذا الزمان المتأخر قراءة هذا الكتاب قراءة مذاكرة ومدارسة لوجود إفراط وتفريط في مجتمعات المسلمين اليوم، إلا من رحم ربي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين من المرحومين. إفراط وتفريط، إما بالتشبه بهم والمسابقة في الارتماء في أحضانهم وفي موالاتهم ومحبتهم وتقديمهم على المسلمين، وإما في التعجل والتنطع والحكم على المسلمين بالكفر والردة، كما تجد بعض الغلاة الذين يشرحون التولي شرحا على فهومهم وعلومهم التي يعتريها القصور والتقصير، فيميلون إلى تكفير المجتمعات الإسلامية ويشرحون بعض الآيات القرآنية ويعممون الحكم على مجتمعات المسلمين، من مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيعممون التكفير على المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين. إما أن يرتمي أحد الناس في أحضان هؤلاء الكافرين ويتشبه بهم ويحاكيهم في القيام والقعود والدخول والخروج، وإما أن يعمم الحكم بالكفر والردة وإلحاق مجتمعات المسلمين وأنها مجتمعات جاهلية بأولئك الكافرين. لذلك يتعين مذاكرة هذه القواعد والضوابط والفوائد التي جمعها الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية في هذا الكتاب، ليحيى من حي عن بينة. وقد سلكت مسلكا ارتضيته في مذاكرة هذا الكتاب، وهو قبل الشرح أراجع مضمون المجلس الماضي على طريقة صياغة المضمون سؤالا وجوابا، أولا لتلخيص هذه المجالس حتى إذا كمل الكتاب بإذن الملك الوهاب يكون بين أيدينا شيء جاهز في خلاصة منظمة مرقومة مفصلة كاختصار وعصارة. وإن كان الإمام البعلي اختصر الكتاب لكن ليس على هذا النحو وليس على هذه الطريقة. والأمر الثاني تثبيت المجلس الماضي محتوياته، لأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دقيق كدقته في جل مؤلفاته، ومؤلفاته تحتاج في نظري إلى أمرين: تنظيم وترتيب المادة العلمية وترقيمها وتقديمها وتأخيرها وجمعها في مكان واحد، ومن ثم اختصارها إما على طريقة السؤال والجواب وإما على طريقة حذف المكرر والإبقاء على ما لم يتكرر. وعلى الله قصد السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السؤال 88 بعد 200، قطعنا شوطا بقراءة 56 و100 صفحة، 56 و100 صفحة، وقد أتت على 88 و200 سؤال، 88 و200 سؤال إلى الصفحة 56 بعد 100. وأنا دائما أوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم إلى مسألة المنهجية. العلم ليس هو السماع، فتح العينين والأذنين، بل العلم لا بد من أن يتبع أحدنا وسائل عديدة لحفظه، لتثبيته، لفهمه، لاستيعابه، ومن ثم ليتعبد أحدنا ربه به، ثم يتجهز إن كان له نفس فيها طموح في أن تدعو إلى الله وأن تأخذ بوظيفة وعمل الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأكمل والأتم في من قصد السماع، الأتم أن يقصد مع السماع الانتفاع في نفسه ونفع الناس به. هذان السؤالان هما آخر صياغة محتوى المجلس الماضي. سؤال 88 بعد 200: ما نوع الجهل أو الجهالة في النصوص التالية؟ عرض لمسألة الجهل أو الجهالة وأنهما صفتان أو وصفان أو حالان من الأحوال التي يتصف بها الكفار والمشركون. ما نوع الجهل فيما سرده من الآيات التالية؟ قوله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وقول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجواب: نوع الجهل في الثلاثة المواطن الأولى هو الجهل بمعنى القول بخلاف الحق. لاحظ، الجهل قد يوصف به عالم لا يعمل بعلمه. تقول أنت عالم، يطلق عليه شرعا بأنه جاهل لعدم الانتفاع بما علم، كاليهود. نوع الجهل في المواطن الثلاثة: وإذا خاطبهم الجاهلون فلا يرفث، فنجهل فوق جهل الجاهلين، بمعنى العمل على خلاف الحق. يعلم الحق ما يعمل به، يعلم الحق ما يعمل به. في المثال الرابع، وهو قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الأول القول، الثاني العمل، العمل بخلاف الحق. يعملون السوء بجهالة، العمل بخلاف الحق. في المواطن، الجهل في المواطن الأولى الثلاثة آية وحديث وشعر، هو القول بخلاف الحق، القول بخلاف الحق. الموطن الرابع العمل بخلاف الحق. فالعمل بخلاف الحق والقول بخلاف الحق نوع من الجهل ونوع من الجهالة. هذا قبل الموطن، قبل الأخير مر بنا، تتم التعليق عليه، هذا اختصاره وتلخيصه. السؤال 89 بعد 200: هل يطلق على من عمل بخلاف الحق جاهل؟ هل يطلق على من عمل بخلاف الحق جاهل؟ أذكر الأدلة على ذلك مع توجيه ذلك، لأنه قد يكون صاحب علم، رجل مثقف، ومع هذا يقال له جاهل. الجواب: ها، يطلق ولا ما يطلق لمن عمل أو قال بخلاف الحق؟ يطلق عليه أو لا يطلق؟ يطلق عليه، يطلق عليه، نعم يطلق على من عمل بخلاف الحق أنه جاهل وإن كان مثقف. والدليل قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما ذكره المؤلف في الصفحة 56 بعد 100، نقل عن الصحابة أو عن بعض الصحابة قولهم: كل من عمل سوءا فهو جاهل، كل من عمل سوءا فهو جاهل. والتوجيه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب، العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه. فإذا علم علم حفظ وعلم علم وتثقف وكان عالم علامة ومع هذا لم يعمل يصير ما علمه جهلا بهذا الاعتبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحفظ أحاديث آيات ونصوص وآثار في تحريم الغناء ويسمع الغناء، يسمع الغناء والموسيقى وإن كان عالم، هذا جاهل بهذا الاعتبار أنه ما انتفع بعلمه ما عمل بعلمه. وأشد منه جهلا من ينشر هذا على أنه من الشرع، رجل من العلماء يحضر مجالس الغناء والموسيقى، مسارح، مجالس، هذا بعض الناس يقول عالم، هذا جاهل بهذا الاعتبار، عدم العمل. وأنكى وأشد وأجرح له ولعمله أنه يدعو إلى مثل هذا بعمله. وأعظم من مسألة الحرام كالغناء أعظم منها الانحراف في العقيدة. سدنا الناس يتبعون كل ناعق، شيوخهم علماء طريقتهم، سدنا يا رسول الله أغثني، يا مولاي ويا سيدي مدد، والناس يهمهمون ويهوهون ويتبعون شيوخ الطرق هؤلاء، هذول لا تقل هذا ولي، هؤلاء جهلة باعتبار عدم العلم، باعتبار أنهم يدعون بسلوكهم الخاطئ، يدعون إلى ضروب من الجاهلية وضروب من الوثنية، وتنحرف عقائد الناس. وطن نفسك يا شيخ، وطن نفسك. هذا الشيخ الذي بيعلق المسبحة على عنقه إذا لم يكن متبع فهو مبتدع، إذا كان يدعو غير الله يستغيث بغير الله هذا من شيوخ الضلالة، عالم من جهة ولكنه جاهل بهذا الاعتبار. التوجيه مرة أخرى كما نص ابن تيمية، وأنا أحاول أن أقتبس عبارته ونصه بفصه من اقتضاء الصراط المستقيم حين تلخيص كلامه وتنظيم عبارته. التوجيه قال: العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه. الربا حرام، الربا حرام، كل أموال الفضيلة وهذا العالم يرابي بها، لكن الفتوى يمنة ويسرة، الربا حرام، احذروا الربا. وبعدين كل الأموال والأعمال ربوية، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا التوجيه الثاني وبه أختم في صفحة 57 و100، قال: يصير جهلا بهذا الاعتبار إن صدر عن العالم والذي علم شيئا يخالف علمه، قال يصير جهلا بهذا الاعتبار، يصير جهلا بهذا الاعتبار. وابن تيمية رحمه الله تعالى قد ضرب بسهم وافر، وهو أنموذج رائع للعالم الراسخ، ما في دروشة، يوم في السنة يوم في البدعة يوم في التوحيد يوم في الشرك، يوم يقدم الآراء، آراء الرجال على الوحي من القرآن والسنة، تجده في كلماته في تقريراته في عباراته في ردوده في نقداته على صراط مستقيم، لأنه متمسك بالكتاب والسنة على منهج قويم وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ودعك من بنيات الطريق، ممن انحرفت بعض المجتمعات الإسلامية بسبب انحرافهم، بسبب أمزجتهم وأهوائهم، بسبب أنهم يتبعون كل ناعق ويتبعون أو يتبعون الغوغاء، جمهوريون، الناس كلهم يريدون، بسم الله، ما في الناس، ما في تقليد للناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما في جمهورية، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، إن إبراهيم كان أمة قانت يتلحسون بالقبور، ينبطحون عند القبور، يطوفون يذبحون عند أصحاب القبور. وطن نفسك، قل أنا صاحب عقيدة، أنا حججت، أنا زرت مسجد رسول الله. رسول الله ما كان يقبل بالبدعة، ما كان يقبل بالبدعة حتى من ألزم أصحابه، عندما أراد أن يتبتل ثلاثة فلا ينقطع أحدهم عن الصلاة ولا يتزوج الآخر ولا يأكل اللحم الثالث، ما قال دعوهم يريدون الاستزادة من الخير، زيادة الخير بركة. هذه قاعدة سبحان الله حرفت كثير من الناس، زيادة الخير بركة، زيادة الخير بركة، فانحرفت مسالكهم إلى غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تقول ما شاء الله هذا عالم علامة وبحر فهامة وحافظ، لكن له طريقة في العقيدة ومسلك، طريقة الرأس وطريقة الطعن وطريقة ذكر مبتدع، هذه وثنية وثنية. لا تقول لا هذه طريقتنا، سمها ما شئت، شمالية جنوبية شرقية غربية صوفية، طريقة منحرفة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الآن دقق معي في العبارة، وكل بعد كل دقائق معدودة سأسألك، فلست بمأمن عن السؤال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جاهلا بهذا الاعتبار. قال رحمه الله فيما يتعلق بشرح وذكر سبب إطلاق الجهل على من له علم لا يعمل به، قال: سبب ذلك أن العلم الحقيقي، إيش العلم الحقيقي لابن تيمية لو كنا بين يديه، ما العلم الحقيقي؟ قال: العلم الحقيقي هو العلم الراسخ في القلب. العلم الحقيقي يعني بالله، بمعرفة الله ومعرفة رسول الله ومعرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله، هو الراسخ في القلب، هذا النافع، هذا الشافع، هذا الرافع، هذا الدافع. أما علم علم علم بعدين صلاة الفجر ما فيه، صلاة الفجر ما يصلي مع الجماعة. قال: في قول، في قول، هذا علم غير نافع. قال: العلم النافع هو الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه. نتنبه لهذا، ينبغي أن نتذكر هذا، ما هو شيلة كتاب ووضع كتاب وختمت كتاب وانتهيت من الكتاب وجلست للشيخ هذا وجلست للشيخ هذا، اجلس أو لا تجلس، أنت بصير بنفسك، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا، لكن انظر إلى نفسك وانظر إلى كتابك وانظر إلى شيخك. ها، شيخ يقرئك القرآن ثم يخرج خارج المسجد يشرب دخان أو يحط تعميرة شمة أو يأكل شيء يغيب شيئا من عقله، هذا ما انتفع بعلمه يا أخي، قم من عنده. أو رجل منحرف في العقيدة عنده تخريف وتخبيط، لا يكاد يحسن صلاته ولا يحسن وضوءه، هذا ترى رجل ما هو ما في خير ده. قم إلى رجل رباني، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، إذا صلى قلت لا إله إلا الله، والله قرأت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ، والله يذكرني عندما أنظر إليه فرضا ونفلا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورعه، تقواه، تربيته، عمله في بيته، في سوقه، في تجارته، هذا كله نحتاج إليه، لا سيما في هذا الزمان يا أخواننا، زمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل، وكل يدعي ليلا وصلا بليلى، وليلى لا تقر له وصالا أو بذاك. يقول يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر؟ طيب صدر، أنا طالب علم، هذا إنسان عالم، يصدر منه مخالفات. يقول فمتى صدر خلافه، ها إيش الغفلة، إيش الداء، الداء يكمن فين؟ قال لا بد من غفلة القلب عنه، لا بد من غفلة القلب عنه. ولذلك الفقه عند السلف، عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقهان: فقه القلوب معرفة الله، وفقه الحلال والحرام. فقه القلوب معرفة الله وفقه الحلال والحرام. شوف هذا التدرج البديع، ابن تيمية صاحب كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، صاحب مجموعة متعددة، رسائل عديدة منها الفرقان ومنها التحفة العراقية، أتت في قرابة 650 صفحة، كما قرر الحلال والحرام والحج والمناسك والفرائض والطهارة والغسل والعتاق والطلاق، هو صاحب الكلمات النورانية القلبية الربانية، لتدرك أن العالم الرباني هو الذي يعلم الناس فقه القلوب وفقه الحلال والحرام. وإذا نضج من بين يدي هذا العالم في الفقهين رأيت سبحان الله أشبه ما يكونون بالملائكة، ولا رأيت أناس فيهم جلافة، فيهم صلافة، فيهم جرأة على هتك أعراض الناس، يجلس مجلس يضع رجل على أخرى، أنتم ما تدرون، ما تعرفون، هذا زوجته وهذا عرضه وهذا عقيدته، وسلخ في عباد الله. هؤلاء ما ربوا على فقه القلوب، لو تربوا وامتلأت قلوبهم خشية وإيمانا وتوحيدا وتقوى وإحسان، والله العظيم ما يتكلم واحد منهم إلا بقدر معلوم. ويراجع شيخه يقول يا شيخي أنا أريد أن أقول كما يسأل عن الصيام والحج والزكاة والطهارة، يسأل يقول أنا أريد أن أحكم على فلان من الناس بحكم، اسمع يا شيخي مني هذا الحكم هل يليق أم أنها من الكلمات التي قد أزل بها 70 سنة في نار جهنم، أسأل الله السلامة والعافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم في المجلس ما شاء الله الحطب مشعلل والقهوة والنسكافة والمة، ها وفي ضوء القمر ويستدفئون بالحطب وبالنار، ويلا يبدؤون كلام في أعراض الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، الاستطالة في عرض المسلم أعظم منه الاستطالة في عقيدته. إيش يريد هو؟ الله عليه من الله ما يستحق، والله بخيل، والله عقيدته منحرفة، والله سيء الظن بالله، سبحان الله. هذا صار فاكهة، إن رأيت مجالس طلاب العلم تحولت إلى مثل هذه المجالس، فلا تقل مجالس بل قل مسالخ، جزارين هتاكين، من أعظم الربا هذا الذي يصنعون وتجمعوا عليه. فإن كان لهم شيخ طريقة فكما نعيب لأولئك الطرقيين طرقا شيطانية انحرفوا بها عن الصراط المستقيم وعن الفقه الصحيح الحقيقي في الدين، فهؤلاء أعظم، لأنهم يهتكون الأعراض وينشرون الأوبئة والأمراض. لا سبيل إلا إلى الرجوع إلى مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم الحقيقي الراسخ في القلب، العلم الحقيقي يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، العلم الحقيقي هو الذي يتفطن صاحبه إلى أمر مهم إذا صدر منه خلاف ما يعلم مباشرة، كما قال رب العالمين: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أقول استغفر الله، نظر إلى رجل قصير بدين نفسه حدثته قال: سبحان الله، كيف يصبر الإنسان هذا؟ هذا كله في القلب مو في اللسان. سبحان الله، كيف يصبر الإنسان على هذا التشويه الخلقي؟ وقد يصارح ليضحك، لكن شوف من مسه ضرب من الشيطان تذكر، من يوم ما ينقدح في ذهنه ويولي عنه الرجل يقول استغفر الله، تدمع عيناه، تتحرك شفتاه، لأن قلبه متحرك، ما هو بليد، قلبه متحرك، يقول استغفر الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به. حركة اللسان بحركة القلب، هذا الحنين الذي استقر في قلبك، هذا الأنين الذي استقر في روعك، هذا التنبه وهذا الاستيقاظ من مس الشيطان وأنت تحدث نفسك هو الذي يحرك لسانك فتقول استغفر الله استغفر الله. احتقار الناس ذنب عظيم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده، يقول، أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. نعم. قال: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان، أي في مسمى الإيمان. قول ابن تيمية: تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان، أي في مسمى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل، حقيقة لا مجاز. يقول: دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجاز. يقول ابن جني: الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة لفظا ومعنا، والمجاز ما كان بضد ذلك، لفظ لكن له معنى في اللغة غير ما يظهر من لفظه، غير ما يظهر من لفظه. والأصل في الألفاظ الشرعية أنها تحمل على حقائق ومعاني شرعية، لا يصرف لفظ عن ظاهره إلا إذا كان محتملا، كلفظة تأويل تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى تفسير. ونفس وضع كلمة مجاز تأتي بمعنى تفسير، وليس صرف ظاهر اللفظ عن حقيقته. دليل القدير: كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. إيش معنى مجاز؟ مو صرف الآيات عن حقائقها التي وضعت على معنى في اللغة سائغ، ولكن المراد بمجاز القرآن أي تفسير القرآن، مجاز القرآن أي تفسير القرآن. وهو من أقدم التفاسير المنقولة عن المتقدمين لأبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله. قال: وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا، كما ورد في الأثر: ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انتبه لترك الصلاة، والله قضية خطيرة. ترى كثير من الناس ولا سيما الشبابة والفتيات ما يصلون إلا يوم الجمعة بس، فقط يوم الجمعة وكفى، ما يصلون إلا يوم الجمعة. وهؤلاء الآباء والأمهات يفتخرون: عندنا 10 من الأولاد الذكور، 10 من البنات، فيهم جمال، فيهم وسامة، فيهم مناصب، شهادات عليا. يا شيخ، ما يصلون. انتبه لهذه القضية، خطيرة جدا، ممكن تموت، ممكن يموت أحدنا فيتعلقون في رقبته. تدخل تخرج، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تبغى رزق، مر أهلك بالصلاة، ما هو تصبر، اصطبر. زيادة المعنى تدل على زيادة المعنى. تدخل بعد الفجر: يا عيال الصلاة، يا بنات الصلاة، يا زوجة الصلاة، الصلاة الصلاة. نعم يصلون، ولكن الذي يؤرق مهجنا ويقض مضاجعنا ويجعلنا والله ما نستمتع بالحياة أنهم يصلون الفجر ضحا، أو يجمعون الفجر مع الظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، من تعمد إخراج الصلاة أو أداء الصلاة بعد وقتها فإن له حظ في ترك الصلاة، لم تقبل صلاته. وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: بالله ضع لي هذا في لوحة في وسط المجلس في الصالة، شغل هذا في تسجيل، في سيدي، في لوحة. قال ابن عباس: ما تركوها، ما ضيعوها بالكلية، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، ولكنهم أخروها عن وقتها. طول الليل سهر وسمر وضحك وأكل وشرب، ومن طبق إلى طبق، ومن حساء إلى حساء، ومن قهوة إلى نسكافة إلى كابتشينو إلى قهوة عربي إلى قهوة عجمي. وإذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، وضعوا رؤوسهم وهجعوا، نسأل الله السلامة والعافية، وجمعوا الفجر والظهر والعصر، وبعضهم يجمع كل الصلوات في العشاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا المنظر، أنت مستمتع بهذا المنظر؟ مستمتع بهذا الطول والعرض؟ ما تتذكر ما خرج في صحيح مسلم: يؤتى بالرجل الطويل العريض لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، هذا الشاب عريض متين وجيه، ما شاء الله، مدير، رئيس، تارك للصلاة، مبعوث بعثناه، لكنه جاء بشعور منكشة مثل شعور الشياطين، وبسراويل قد حسرت عن عورته. هذا ايش نريد منه؟ مهندس ولا طبيب ولا رئيس ولا مدير، ايش نريد منه؟ هذا لا ينفع ولا يشفع، لأنه ليس لله، ما خضع لله عز وجل، ولا عرف معنى الإسلام. الإسلام الاستسلام. يمشي مع زوجته، يمشي إن كان محافظ على الصلاة، هو الذي سينفع ويشفع. أما يذهب خواجة صغير ويرجع لك خواجة كبير، يذهب وهو متشبه هنا عندنا، وهو عند الكعبة متشبه بأعداء الدين والملة. هذا إذا رجع بعد البعثة إيش ننتفع به؟ بالله عليكم إيش ننتفع به؟ سيغتالنا ويقتلنا ويهتك أعراضنا ويقول: إيش هذا؟ أنتم ما زلتم متمسكين؟ ما زلتم ملتزمين؟ الغرب تقدم، الغرب تقدم، يعيشون في جحيم يا شيخ، يا شيخ يا شيخ، الغرب يعيشون في جحيم. الذين يسلمون يقولون والله ما عرفنا أنفسنا إلا بعدما عرفنا ربنا، ما عرفنا أنفسنا إلا بعدما عرفنا خالقنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، بل هو مسلم ناقص، وينقص من إسلامه بقدر ما نقص من أعمال الإسلام سوى ما يتعلق بالصلاة، فما كان السلف يرون شيئا تركه كفر سوى ترك الصلاة أو إنكار أمر معلوم في الدين بالضرورة، أو ارتد بأن قام بناقض، عمل ناقضا من نواقض الإسلام، عمل ناقضا من نواقض الإسلام. قال: وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. حين يطلق اسم العقل يدخل فيه العقل الناقص والعقل الكامل، يدخل فيه العقل الناقص والعقل الكامل. قال: ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال. قال رحمه الله: ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. مع أن أولئك لهم عقول ولهم علوم ولهم فنون، ولكن مع ذلك يصفهم الله بموتى وعمي وصم وبكم وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، لأنها لا تعمى الأبصار، عميت أبصارهم، فوصفهم الله بهذه الصفات، وهي صفات من آثر أن يعيش في هذه الدنيا أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ليس النسيان الجبلي، ولكن تركتها وأدبرت وأعرضت عنها، ولذلك يستحق هذه الأوصاف بجدارة: أعمى، ميت، أصم، أبكم، ضال، جاهل، لا يعقل، لا يسمع. أما المؤمنون لأنهم مستسلمون، لأنهم مصدقون، لأنهم يعملون بالإسلام، فيصفهم الله بصفات عليا ومناقب جلية: أولي الألباب، أولي النهى، مهتدون، لهم نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نورا، فمن هداه الله فليحافظ على هذا النور، من هداه الله ونور قلبه فليحافظ على هذا النور. أما تجي لمرحلة من المراحل، وهذه مرت بنا من عشرات السنين، تدين، التزام، تمسك، لحى، سجدات، صلاة، تهجد، حركة، وبعد كده عندما يشتد الخصام واللوم والعتب على المتدينين، قال: يعني ايش استفدنا اللحية هذه؟ جابت لي مشاكل، يلا بسم الله احلق احلق احلق. أنت تتعامل مع من يا شيخ؟ في لحيتك، في سجدتك، في صلاتك، في برك، في دعوتك، أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع حكومة؟ تتعامل مع أرض؟ تتعامل مع تراب وطين؟ أم تتعامل مع رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ دعك من بنيات الطريق، لا تنظر. والله يقول وهابي، والله يقولون داعشي، والله يقولون متنطع. لا يا عمي، ما أريد أنا، مش أحلق أحلق أحلق، طول الثوب، أسمع موسيقى. ليش يا شيخ؟ قال: كان يا ما كان في قديم الزمان، كان يا ما كان في قديم الزمان. أنت تتعامل مع حي، تتعامل مع سميع، تتعامل مع بصير، تتعامل مع رب، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، دعك من الألقاب والجعجعة، وهابي، داعشي، متشدد، أصولي، سلفي، دعك من هذه الألقاب، انظر إلى حقيقة علمك وحقيقة عملك، هذا طريقك إلى الله عز في علاه. شوف اليوم سبحان الله العلي العظيم، قبل أيام أحد أصحابنا صاحب منصب من المناصب اتصلت به، أفادني بأمور كثيرة نتيجة خبرته وتجربته، اليوم دفن بعد صلاة العصر. والله الأسبوع الماضي أخوان اتصلت به قلت له كيف حالك، قال ادعو الله عز وجل لي، أنا داخل إلى غرفة العمليات. قلت أسأل الله الكريم أن يشفيك ويعافيك. اليوم بعد العصر دفن في البقيع، وجيه نسيب ثري، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الالتزام ما هو للحكومة، الالتزام ما هو للأرض، الالتزام ليس للمجاملة، الالتزام لأن الأرض أرض الله والسماء سماء الله، يجب أن نعيش كما أراد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت ما تعيش ردة فعل، إن مدحوا قال لا والله هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما هو داعشي، ما هو أصولي، ما هو وهابي. طيب قالوا لك داعشي، قالوا لك مجنون، قالوا لك كاهن، قالوا لك درويش، تترك الالتزام؟ سبحان الله، أنت ما عرفت إيش معنى العبودية ولا فهمت معنى العبادة. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المشهود، اللهم إنا نسألك الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال فإذا تبين ذلك، قال رحمه الله فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث النبي قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. تدبر معي العبارة، قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في حال جاهلية، كانوا في حال جاهلية يعبدون الأصنام والأوثان، نصبوا 60 و300 صنم على الكعبة المشرفة، جاهلية، حال جاهلية منسوبة إلى الجهل. ولا يصح ولا يحل أن يصف أحدنا، نتجاوز، خلاص نتجاوز هذه الخطوة، سببت لنا بلبلة، مجتمعات جاهلية، مجتمعات جاهلية. يا أخي ما في مجتمعات جاهلية، نعم يعيش كثير من الناس حياة الجاهلية، يعبدون غير الله تبارك وتعالى، لكن إطلاق جاهلية على مجتمعات المسلمين غير سائق. نتجاوز الآن، نتجاوز حتى نتجاوز الخلاف، ونتجاوز والخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، فإنما كانوا عليه يعني أهل الجاهلية من الأقوال ما الأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، جاهل وإن كان وجيه. يعني وعلى سبيل المثال، من الذي أدخل الأصنام بمكة؟ كانوا في منأى عن الأصنام، كانوا في منأى عن عبادة الأصنام. من الذي أدخل الأصنام إلى مكة؟ رجل محب للسياحة، لا أراك الله مكروها، وهو عمرو بن لحي الخزاعي كان محبا للسياحة والتجول، مر على البتراء أو البطراء بالأردن فوجدهم يصنعون ينحتون، فأعجب بهذا الفن الرائع، فن النحت وصنع التماثيل، فقال إلى متى يظل أهل مكة مساكين أهل مكة من غير أصنام؟ هذا فن رائع راقي، مثل ما يصنع بعض السياح اليوم، يذهب إلى الدول المشرقية والمغربية ويأتينا بالأصنام والتماثيل وينصبها في بيته وفي منزله وداره أو في بعض الشوارع، ثم يتابع على هذا فتنحرف عقائد الناس. عمرو بن عامر الخزاعي أو عمرو بن لحي جلب أول من جلب الأصنام من الأردن من البتراء إلى مكة، ثم انحرفت من بعد عقائد الناس. احسب حسابك، تدخل فكرة قد تكون الفكرة أخطر من عبادة صنم. شوف تدخل ثقافة معينة تدخل كتاب أحسب حساب. أحسب حساب عندما تأتينا بكتب بالكراتين في أذكار مبتدعة ومخترعة، وأن تقول أنا من أهل المدينة يدخل كرتونين أو ثلاثة كراتين كما وقع قبل سنة أو سنتين، ها؟ يدخل ورد من الأوراد المبتدعة والمخترعة ويوزع بالألوف بين الناس. يا أخي أوراد شركية بدعية حرام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من سيب السوائب وعبد الأصنام ابن لحي. هو الذي أدخل الأصنام، مر بنا واقعة إدخاله للأصنام من البتراء بالأردن إلى مكة، مرت بنا من وقائع السير والمغازي الثابتة. هو أول من سيب السوائب وأول من عبد الأصنام، لا بل هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة ثم توبع على ذلك. قال: فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، يعني أهل الجاهلية، إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. فالذي أدخل عبادة غير الله جاهل، وهم من حرفت عقائدهم من بعد وعبدوا غير الله فهم جهلة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. قال رحمه الله: وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون، من خالف منهج الأنبياء والمرسلين من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة، يعني ممكن يطلق الإنسان على ما عليه اليهود من عقائد يطلق عليه جاهلية، العرب المشركون وما كانوا عليه يطلق على تلك الفترة جاهلية، النصارى وما هم عليه من الشرك والكفر يطلق عليهم جاهلية. قال: تلك الجاهلية العامة. طيب، مفهوم العبارة أن ثمة جاهلية خاصة، ما هي؟ قال: فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون، يعني الجاهلية، في مصر دون مصر. يقال هذا البلد أهله ينتحلون عقائد وثنية شركية جاهلية إطلاق لا غبار عليه لما يحمله أهل تلك البلد من عقائد. البلد المجاور والملاصق، وقد يكون ثمة أحياء يبرؤون ويبرؤون من صفة الجاهلية. ليش؟ لسلامة عقائدهم وصفاء مشربهم وسلامة توحيدهم. قال: فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، هنا مصر يعني بلد، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، إنكم امرؤ فيك جاهلية. من ظهرت فيه خصلة من خصال الجاهلية ما يقال أنت من أهل الجاهلية، ولا أنت رجل جاهل. إيش يقال؟ ها؟ بالتخصيص، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية، ما دام ليس بمسلم في حالة كفر أو شرك، وإن كان في دار الإسلام. وإن كان في دار الإسلام، وهذا قد يتصور في بعض البقاع التي يختلط فيها المسلمون بغير المسلمين، يكون بعضهم جاهليون لأنهم غير مسلمين، وبعضهم يطلق عليه بأنهم مسلمون، أقلية إسلامية. لكن في الحرمين هذا ممنوع. ليش؟ لأن الكفار لا يدخلون في الحرمين، لا مكة ولا المدينة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فلا يدخل الكفار ولا المشركون لا باسم سائقين ولا باسم خدم. يا أخي ما يخاف الله هذا الإنسان الذي يأتي بخادمة وشغالة وسائق وهو يعلم أنه هندوسي بوذي؟ شوف النقطة هنا، شوف النقطة، هذا هذه نقطة إيش هذه؟ عندما تستقبل الامرأة الخادمة الشغالة من المطار وفي جبهتها نقطة، هذه النقطة ما لفتت انتباهك لشيء؟ هذه النقطة ما يضعها المسلمون، يضعها الهندوس عباد البقر والبوذيون عباد بوذا. ردها من المطار، اتصل بصاحب المكتب، قل يا شيخ أنا ما قلت لك تأتيني بخادم أو خادمة مسلمة؟ قال لا، هذه مسلمة. قال مسلمة، هذه النقطة هنا إيه ده؟ هذه النقطة إيش؟ تعالي أنت ماذا تعبدين؟ إن كانت تعب إن كانت بوذية أو هندوسية ردها من المطار، ما تدخلها، لأنه ينطبق عليك إن أدخلتها ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. أي إحداث يا شيخ؟ أنها تأتي بعد في غرفة النوم أو تأتي من سفر تعطيك صنم بوذا، تعطيك صنم بوذا. وقد رأينا بعض هؤلاء البوذيين يعني متعصبين غاية في التعصب، حتى رأيناهم وهم سائقوا سيارات تاكسي وأجرة، تقول له أنا أريد هذا العنوان، يقول أنا أذهب بك إلى هذا العنوان، وإذا ذهب بك إلى هذا العنوان يضعك في وسط الطريق، يقول هذا الذي تريد، ثم يولي الأدبار، فإذا سألت قالوا لك ما هو هذا العنوان الذي تريد، خدعك هذا سائق التاكسي. ولذلك ما يصنعونه في من يمار في عند أولئك من حرق المسلمين بالنار، يحرقونهم بالنار والله، ثم بعد ذلك نحن نأتي بهم سائقين وخدم. إنا لله وإنا من آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الشغالة إن أرادت أن تسلم تسلم، ما أرادت تسلم بسم الله، وجه بها المطار، وجه بها المطار وأخرجها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ المحقق الدكتور ناصر العقل يعلق، قال وعليه تعليق 15، قال وعليه فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما، قال المحقق وفقه الله وعليه، فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما أو على بلد من بلدانهم أو مجتمع من مجتمعاتهم دون تقييده بحالة أو عمل أو تصرف أو شخص معين يعتبر خطأ وتساهلا ينبغي أن يتحاشاه المسلم. وما نزع إليه بعض الكتاب والباحثين والمفكرين من إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي على المجتمعات الإسلامية أو بعضها دون تقييد أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا، فإنه نهج غير سليم ويخالف القواعد الشرعية ومنهج السلف الصالح. والذي قد يبني عليه بعض الغلاة لا سيما من السطحيين وأنصاف المتعلمين ومن الشبب على وجه الخصوص، قد يبنون على مثل هذه الكلمات لأولئك المشاهير تكفيرهم للمجتمعات، يقولون شوف فلان البريء من وصمة مداهنة ومداراة مداهنة لبعض الناس والوجهاء، قالوا مجتمعات جاهلية، يفهمون من هذا الكلام أن هذه المجتمعات قد ارتدت عن دين الله، ولذلك طاحوا وسقطوا في الناس بالتكفير، ومن ثم بإراقة الدماء، ومن ثم بالتفجير، واستباحوا سفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية، وأتوا من الجهل. نعم. قال فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، أي متمسكون بالحق ثابتون عليه داعون إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني غالبين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال رحمه الله: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. قال فقوله في هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا التقييد للواجب من ظهرت فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية وصفة من صفاتهم يقال إنك امرؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا رجل، يا امرأة، إنك امرؤ فيك جاهلية، تحذيرا له ونصيحة. نعم. قال فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. المطلقة ذكرها، وهي مخالفة ما جاء به المرسلون، مخالفة ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أو مقيدة، قال: يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. قال: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يسقوا منها، جمع كثرة لبئر. نعم. ولا يسقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. يقول: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر أرض ثمود، على الحجر أرض ثمود، وثمود هم قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام، وتقع هذه الديار تبعد عن مدينة العلا قرابة 22 كيلومترا نحو الشمال تقريبا، وقد أهلكهم الله عز وجل فيما تحفظون بالطاغية، كما قال رب العالمين: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية لها تفسيران: الطاغية بسبب طغيانهم، أو الطاغية هي الصيحة العظيمة التي صمت آذانهم وأهلكهم الله بها. قال: ويعلفوا، نعم، أرض، فاستقوا من آبارها، استقوا من آبار قوم ثمود، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وفيه أنه قد يجوز يعلف الإبل، فيه ما يدل على جواز إطعام البهائم مما قد لا يحل للإنسان أكله، مما قد لا يحل للإنسان أكله. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها، جمع كثرة لبئر، ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء، لأنه ماء أخرج من أرض نزل فيها عذاب الله وأهلك الله عز وجل فيها قوما. وكذلك الحال في كل أرض عذب فيها قوم ونزل فيها عذاب الله وسقطه، فإنه لا يحل للإنسان أن يمر بها إلا باك أو متباك ومتعظ ومزدجر، لا أن يجعلها معلما من معالم السياحية ينيخون فيها مطاياهم ويمكثون فيها ويضربون فيها خيامهم ويجلسون فيها وقتا يستمتعون، وهذا بلا ريب أنه من المخالفات لهذه السنة الواجبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ديار وأرض من أنزل الله عز وجل عذابا بساكنيها من قبل. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي غزوة العسرة، وكان فيها ضيق، كان المسلمون قد تعرضوا في غزوة العسرة للضيق والجوع. نعم. قال: مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. النواضح هي الإبل التي يستقى عليها، النواضح هي الإبل التي يستقى عليها. نعم. قال: وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم.